قال رحمه الله تعالى: ومنها الواجبات تلزم المكلفين، والتكليف يكون في البلوغ والعقل، والإسلامات تجب على المكلفين وغيرهم. فمتى كان الإنسان بالغا عاقلا وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام، ووجبت عليه العبادات الخاصة إذا اتصف بصفات من صفات من وجبت عليه بأسبابها. والناس والجاهل غير مؤاخذين بجهة الإثم لا بجهة الضلال بمجهة. نعم. ومنها الواجبات تلزم المكلفين، ومفهوم هذا أن الواجبات لا تلزم غير المكلفين، فغير المكلف لا تلزمه الواجبات. فكأن سائلا سأل قال: من هم المكلفون؟ فقال: والتكليف يكون بالبلوغ والعقل. فالتكليف وهو العقل والبلوغ، يعني لا يكون الإنسان مكلفا إلا إذا كان عاقلا بالغا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يعقل، والصغير حتى يكبر. إذن التكليف يا إخوة لا يقع إلا على بالغ عاقل، وهذان شرطان لسائر الوجوب. فالمجنون لا تجب عليه الواجبات، لا تجب عليه صلاة، ولا يجب عليه حج ولا صيام ولا عمرة ولا غير ذلك. ويلحق بالمجنون من ذهب عقله لكبر سنه، من أصابه الخرف، من ذهب عقله لكبر سنه، الذي أصبح ما يدرك لكبر السن، هذا لا يكلف ولا يؤمر بصلاة ولا يؤمر بصيام. وإذا غلب عليه ذهاب العقل ولو كان يعقل شيئا يسيرا فهو مثل المجنون. وذلك يخطئ بعض الناس حيث يكون عندهم كبير في السن أصبح لا يعقل مطلقا أو لا يعقل إلا قليلا، ومع ذلك يأمرونه بالصلاة ويجلسونه على السجادة وهو ما يعقل، لو تركوه ما استطاع، ويقول: قل الله أكبر، قل الله أكبر، وربما بعد تعب يقول الله أكبر ثم يسكت، فيحاولون يجعلونه يقرأ الفاتحة ويقول له: اركع اركع اسجد. هذا غير مكلف، سقط عنها التكليف. ولا يؤمر بصوم، ورمضان قادم، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياه على خير، لا يؤمر بالصوم ولا يطعم عنه لأنه غير مكلف، بخلاف ما لو كان يعقل لكنه لا يستطيع الصيام فإنه مكلف ويطعم عنه. فالمجنون ومن أخذ حكمه لا يكلف بالواجبات.